لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. سأستديرك خاتم في إصبعي، ويشب نارا لو رأى شخصا معي. سترونه بيدي أضعف من ضعي، وترونه ما بين أقدامي كأوراق الخريف. يا مستبدة أنت التي، أنت التي أسميتها تاج النساء. أقسي على قلبي ومزقيه لو أساء. أنت التي، أنت التي، أنت التي أسميتها تاج النساء. اقسي على قلبي ومزقيه لو أساء. الويل لي، الويل لي يا مستبدة، الويل لي من خنجر طعن المودة. الويل لي، كم نمت مخدوعا على تلك المخدة. الويل لي من فجر يوم ليتني ما عشت بعد. الويل لي، الويل لي يا مستبدة. فتفرج هذا المساء رقصي الجميل. صبرا يا عمري لن تري دمعا يسيل. سترين معنى الصبر في جسد النحيل. فتفرجي هذا المساء رقصي الجميل.